الشيخ طه بن سلم عليه فقال للشخص شيخ في هذا الشخص مكروه ومنكر ان تقول له هو جالس والام لا تقرا ولا كذا تقول هكذا اراما هذا مكروه واليوم قال ما يرى جهلا ان التعليق ايضا ما يجوز بالمعنى العالم اما القران القران في اي مقابل ومتخالف ولا بجد او جالس في مكانه او في مكان اخر هذا مشروع وقد قال ان المقاله صعب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.